بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله يعلم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يا سلام الله يرضى عليك. هذا وهذا يا استاذ. الله يخليك يا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه. فذروها تأكل في أرض الله Thank you. الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. قال سلام فلا يلح أن جاء بعجل حنين. الله أكبر. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. الله الله يرضى عليك يا مشكور. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى Oh! الله الله الله. Yeah.